لقد وجهت عند ظلمات مدحا كفاني العدا والصدمات للنور قد وجهت عند ظلمات مدحا كفاني العدا والصدمات مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والرماح نعم الصجاع نعم غاز الماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قد صرت مثل البحر للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قد صرت مثل البحر حبوت أفضل الورى في البر بخير مدح جاد لي ببر قدمني في البر والبحر مع مدح الذي برا وبحرا جمعا وجه لي في البر والبحر المنى من كونه خير الورى ما تمنى إلي في البر وفي البحر الأمال خير الورى خير فتوحات بمال إلي في البر وفي البحر أمال خير الورى خير الفتوحات بمال بجلني في البر والبحر انتداح من مدحوك بعدوي ذا انتداح هديتي في البر والبحر الثناء على الذي به الأذى أن ينسنى محمد بر وبحر لم يرى فيما مضى نظيره ولن يرى محمد بر وبحر لم يرى فيما مضى نظيره ولن يرى محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه الأسد السلام نفى توجه الأذى عن قبلي من يتوجه أذى يقبلي خبأت كون الله لي في أبدي وكونه لي بغير كبدي لي كان ربي والنبي كان لي بما محى عيبي والسر صان لي لي كان ربي والنبي كان لي بما محى عيبي والسر صان لي فرحني كون إلهي الأحد وكون خير الخلق ليس من جحد هداني الله هداية التي قد جاءها منه أمين الملة محمد وسيلتي لخلي حبي الذي يجعل كثرا قلي محمد وسيلتي لخلي حبي الذي يجعل كثرا قلي أثني على الذي له شكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خديم من به يبدي العلا لله حمدي وشكري سرمدا على الذي سعي له قد حمدا أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجه للأمانة دون خوفي باق كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بالتامين وطهر القلب من التخمين لي يقود الله بالماحن بما لا يراه أحد في طنبي يقود للأمين بالأمين ما يحسن الأبدان بالتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالمعلن والمخفي محا توجه الأذى للماحي غنيت عن سيف وعن أرماح واجهني الشفيع بالتبشير أني خديم النور والبشير لي ضمن البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكرمني البشير تبشيرا يدو وإني الخل الحبيب والخديم هداني البشير لا أضله وعن سبيل الله لا أضله محمد صلى عليه الله في الآل وصحب ومن والاه يقود للمنى بلا أكداري في هذه الدار وتلك الدار حزني الذي مضى لغيري صرفا وكوني العبد الخديم عرفا زان عباداتي وزان خدمي صفاء كلي بغير عدمي نويت شكر الله بالذي أباح لي ولي كان بأمن ورباح وجهي ذو توجه للباقي ولي يقود مطلب السباقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الشفيع والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث. ساق لي المنزل خير الذكر وكان للباقي بغير مكر. تسليم من لي كان بالأغراض على بشير قد محى أمراضي بآله وصحبه والمسلمين والمسلمات النعم خير العالمين. شهدت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل الجاحد. رفعت أنضاحي لأفضل الورى وقاد لي مع مناي السورى. وجه لي ما غاب عن أمثالي باق كريم جل عن مثالي. نفعني نافع نفعا فاقا ولا ألاقي من أبى وفاقا. بان لي الذي على غير اختفى وهو سرور صرمة للمقتفى. ناجاني المختار من غير مرى وحيثما يجيء مد يمرى. عليه تسليما مقيت رافع ليس يزال بكريم نافع. مد لي الباقي الجزاء بقدره منه ومن رسوله بقدره. هديتي من الإله والرسول توجهت لي ونلت خير رسول. توجهت لي المنى بلا انتهى وبالرضا يساق لي ما يشتهى. من الإله والرسول أقبل خير ثواب من جهاد قبلا. ناجاني المنزل بالكتاب وحزت ما يحمي عن العتاب. إذا كتبت أو قرأت حرفا حزت مننت دع ذاك الحرفا. إذا كتبت أو قرأت حرفا حزت مننت دع ذاك الحرفا. لي بشارات الحروف طرا ولا توجه إلي ضرا. لي المنافع بلا أكداري في دارتي أمنا وتلك الدار. هدى ونورا ورضا وبركة فجاءني في مدح فخر مدركة. واجهني الكريم عام أكسشي بأجل ما كتبته لكسشي. فجاءني بكون كل حرف كتبته لي بأجل صرفي. ضفت كريما جاد في الشوال بمحجل العلوم والأموال. لي قاد يوم الأربعاء الأكرم ما دونه الكرم والتكرم. واجهني من جل عن مثالي بما به أغيب عن أمثالي. إلي قاد أجر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم. ناجاني الواحد عند الجاحدين بأنني صرت سرور الحامدين. ناجاني الأحد عند المشركين بما غدا منه وباء المهلكين. الله جل أحد الله الصمد الذي بدت علاه. ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء من هداه. لم يلم له خطابي ويبيد من جحت لي ولم يكن له كفءا أحد. هب لي لوجهك الكريم نيتي يا من له بالمصطفى كليتي. لي سق لوجهك الكريم يا كريم فيما نويته أجورا لا تريم. أنت الذي حققت ما أرجوه يا من إليه عنت الوجوه. أن يشكر ربه الكريم أحمد على السرور والسرور يحمد. ضم سروري لسرور أحمد خير كريم سائق قد حمد. يضيع أجر من لغير الرب ما لو أغير المنتقى المربي. علي أهد أن أكون شاكرا ربي على من زحزح المناكرا. علي عهد أن أكون شاكرا ربي على من زحزح المناكرا. أزكى سلامي خير رب باقي على النبي قدوة السباقي. جزاء ربي وجزاء المجتبى قاد رضا لي ومنه يجتبى. رضيت عن ربي وربي راضي عني بلا ضر ولا أمراض. أكرمني المؤمن بالإيمان عند ظهور الشرك في زماني. لي سلب القرآن والعلوم من لا يزال واهبا عليما. مد لي الباقي الكريم البركات كما حماني عن نكاح المشركات. مد لي الباقي الكريم البركات كما حماني عن نكاح المشركات. وجه للباقي صفاعا عن كدر وليس تمحو لي أسواء القدر. مد لي الباقي جزاء برباح ولي كان بالذي لي يباح. نزع لي وليس مني ينزع وإنني به حما ومفزع. نزع لي وليس مني ينزع وإنني به حما ومفزع. يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني. يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني. نفعني وبي ينفع الورى ولي قاد بالنبي السورى. فزت بكون الله لي وكوني له بيد جاه خير الكون. أعين كل مسلم ومسلمة ولا ألاقي ضررا من ظلمة. أعين كل مسلم ومسلمة ولا ألاقي ضررا من ظلمة. نفى الكريم ضرري ومرضي وكان لي في أبد بغرضي. قلبي قد صفى وجسمي صححا ولن أزال صافيا مصححا. لي يسوق غرضي بلا مرض ولا أذن وقد كفاني الحرب. بين لي تبين من لا يخفى علي شيء جاد لي بالأخفى. وجاد لي الأجر بقدره العظيم فيما به عبدت من ذر النظيم. أشكره شكر المحبين معا وبالنبي لي مناد الجمعا. بارك لي في كثرنا والقلي بركة بقدره المجلي. نويت كوني شاكرا بما أحب لأنه الخل الحبيب والأحب. على وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي. ما لا يعد من صلاة والسلام ممن به لي قاد أفضل الكلام. تسليم من ما عنده لا ينفد على الذي إلى الثناء أحفد. هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانية. من رجب إلى انتهاز الحجة له علي صلوات حجة. نفعني النافع بالمنفوع السابق المقدم المرفوع. أزكى سلامي من حباني بالمنى على الذي كوني له ما كمنى. للمصطفى وجهت أبكار الثنا وبامتداعه الأذى عني انثنى. للمصطفى وجهت أبكار الصلاة مع سلام به يفاخر الملا. هداني الباقي بلا ضلالة وبالنبي يقود لي حلالة. وجه للباقي العزيز العزة وبي يباهي حزبه الأعزة. فرحني كون الكريم الأكرما فلن أزال أبدا مكرما. ضفت الكريم وأطاب للقراء وبي منازل هدى مع القرى. له خطابي وأطاب قلبي ولست ذا دفع ولا ذا جلبي. لي جلبت ودفعت عني ما اخترت لي وأخت يا ذا المني. ملكتني صرفتني تمليكا أحسن تصريف على ملوكا. يقول لي كن فيكون منك. سؤلي بأمن قد رضيت عنك. ملكتني القرآن والعلوم نفعت بالجهول والعليما. سقت لي النفع بغير الضر وجهت لي خير بغير الشر. سقت لي النفع بغير الضر وجهت لي الخير بغير الشر. سقت لي المصونة المحررة قبلت مني الضرر المكررة. هديتني بذكرك الحكيم وجهت لي بأنفع التحكيم. مدحي تقبلت بقدرك العظيم في حق من أعطيته در النظيم. سلمتني من كل سوء وبلاء فصرت مطلقا وغيري كبلا. وجهت لي إطلاق مالك المليك مستغنيا عن الملوك والسلوك. آويتني بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك. وجهت كلي للكريم والجميل وللودود الرب عنه لا أميل. أكرمني الكريم النعم النافع وحبذا النافع وهو الرافع تسليم باق وولي ولطيف على الذي كرمه بي يطول تسليم كاف خير ناف نفعا أنفع رافع على من رفعا بركة الباقي الولي اللطيف على النبي المصطفى العطوف على الذي منه صلاة والسلام له من الله صلاة والسلام وجهت للمختار كل يوم خدم أمزاح أزال اللوم إلى النبي وجهت كل ليل خدم أمزاح أجل نيلي رضي عني من له عقائدي ومنطقي والفعل وهو قائدي ضفت الذي قرائي لي أطابا وقاد لي ما لم يري الأقطابا ضفت الذي قرائي لي أطابا وقاد لي ما لم يري الأقطابا وجه لي ما لا يراه غيري معجزة تبقى لأذن خيري إلي قاد الله في الدارين شيئا بي صيرني جارين إلي قاد الله في الدارين شيئا بي صيرني جارين نفعني النافع نفعا فاقا وقد نحى أن جؤجئي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بالجاه من سمعته المكرم لقاد يمن المصطفى ما قاد بلا أذى مرتضيا فانقاد لقاد ما يكون لي سرورا ولي لا يوجه الغرورا هدية الإله والرسول ليتوجهت ونلت سولي وجه لي ذو الليل والنهار خيريهما معا بلا انتهار لي يقود من له الأيام ما دونه الصيام والقيام لي يقود من له الشهور ما دونه الطهور والتطهير لي يقود من له السنون ما قاد بالمفروض والمسنون هو الكريم النافع المكرم وعبده خير الورى المكرم ذب الأذى عن التوجه ليا بقدره العظيم نعم خليا وجه لي ما لا يزال أبدا سرور كل مفلح مؤبدا فرحني كوني بلا أكداري في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل والودود رب الورى وبي يكرم الجدود لله قد وجهت كل حمدي وقد محى أذى خطا وعمدي على النبي خير الورى خير الصلاة وخير تسليما يبشر ملا ظهر لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله ظهر لي كون رسول الله عليه خير الصلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب صرت قديمه وزحزح العتاب محمد خير جميع الكون محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون وإنه لكتاب عزيز وجه ربي لغير من بها تعلق أذى يلاقي الأغبياء وجه ربي لغير من بها تعلق أذى يلاقي الأغبياء أكرمهم ربي بأنهم معا ينجون من نقم باق قمعا نفعهم دنيا وأخرى النافع بما به تاتيهم المنافع نجاهم الباقي من النيران دنيا وأخرى ومن الخسران نجاهم الباقي من النيران دنيا وأخرى ومن الخسران هرب كل من له الشقاوة إلى سواي ولي التلاوة هرب كل من له الشقاوة إلى سواي ولي التلاوة وجه ربي لهم بلا انتهاء بعد الممات كل خير يشتهى لكل من تعلق بي النجاه من كدر الدنيا وفي يوم النجاه لكل من بي تعلق النجاه من كدر الدنيا وفي يوم النجاه كل مريد بي يلوذ يصعد وإنه من الأذى مباعد. كل مريد بي يلوذ يصعد وإنه من الأذى مبعد. تعب ذي تعلق بي يزول بجاه من إليه وجه النزول. أكرم ربي كل من تعلق بي وكلي بأمن أطلقا. بي تعلق الذين أسلموا من جن عصيتون من لم يسلموا. بي تعلق الذين أسلموا من جن عصيتون من لم يسلموا. علي من الله ذو الجلال بعصمتي من ضرر الإضلال. زاد شياطين إلهي طردا بذكره ولي مناي سردا. يقودني القرآن قودا لم يكن لغيري الدهر وقاد ليكن. زلت صلاة وسلاما وثناء لمن به ضري لغيري انثنى. زلت صلاة وسلاما وثناء لمن به ضري لغيري انثنى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، ووجه إلى كل من تعلق بي بركات قولك، وما كان الله ليضيع إيمانكم. آمين يا رب العالمين، إنك أنت الوهاب. وجود كلي أبدا بالود، وتحمني عن ضرر وكد. محوت عني الأذى والضرر، مني تقبلت الحسان الضررا. إلي أقبل جزاء الباقي مع جزاء فرحة السباق. كثري توحيد ومدح للنبي عليه تسليما غفور المذنب. أغفر بالجاه المصطفى لكل من أحبني لوجه مالك الزمن. أغفر بالجاه المصطفى لكل من أحبني لوجه مالك الزمن. نافع بنفع كل من تعلق، يا من هداني بالنبي وأطلقا. أسألك الجنة بالمختار لمن يلوذ بي ذا الستار. لوجهك الكريم هب لي كل ما طلبته منك وكلي علما. لك خطابي موقنا بأني خل وحب فائز بالمن. هديتني هداية الهداة ولي قدت منية السادات. لن يمتلي بالمصطفى القلوب ولي بكم توصل المطلوب. يجود لي كن فيكون منك بما يسر قد رضيت عنك. ضفت الكريم وقراي طيب بجاه من سماته المطيب. يقود للمختار والآل مع صحابه قرا يقيني طمعا. على الذي رافقني في سيري صلاة باقي لي يجود ميري. اكتب لمن اخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم.